أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم، إذ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا من نادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتذاكر عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين سواح يطوفون بالطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا: هلموا إلى حاجتكم. يعني في ملائكة بتبحث عن مجالس الذكر، مجالس الذكر مجالس يغفر الله سبحانه وتعالى بها للعباد، ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يحب سبحانه وتعالى أن يشكره العباد ويحمده العباد ويذكره العباد، يحب أن العباد يوحدوه ويذكروه ويذكروا نعمه وآلائه. أن اذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله عليكم، ويتذكروا صفاته سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه له، وهو له صفات، وهذه الصفات سبحانه وتعالى إذا فعل أو إذا أمر فإن هذه الأفعال أو هذه الأوامر تتجلى فيها صفات الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما في الكون من أحداث يتجلى فيها قدرة الله وحكمة الله وعظمة الله ورحمة الله. كل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في الكون، هذه الأوامر لما أمر بها أمر بها بذاته التي هي لها صفات أخبر سبحانه وتعالى عنها. يعني هو سبحانه وتعالى القوي، فلما بيؤمر بأمر يتجلى في هذا الأمر قوته، لما هو سبحانه وتعالى حكيم فيتجلى في هذا الأمر حكمته، هو سبحانه وتعالى رحيم فيتجلى في هذا الأمر رحمته، لما يخلق خلق هذا الخلق يتجلى فيه قدرة الله وعظمة الله ورحمة الله وحكمة الله وجبروت الله وكبرياء الله، يتجلى فيه لطف الله سبحانه وتعالى وخبرة الله سبحانه وتعالى. إن في النظر في الكون أنت ترى مظاهر الأسماء والصفات، مظاهر أسماء الله ومظاهر صفات الله سبحانه وتعالى. كل الكون، كل الأحداث اللي بتحدث، كل الأقدار اللي بتقدر أمامك تدل على الله سبحانه وتعالى، كلها آيات دل على خالقها وعلى صانعها وعلى الآمر بها. وكل ما أنت بتتمعن أكتر، كل ما أنت بتفهم أكتر معاني صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولوا أن مقصود القرآن الأعظم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، أن أشرف العلوم على الإطلاق الإنسان يتعلم عن ربه، وإن كل الأنبياء جاءوا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإن الكون كله كتاب مفتوح يدل على الله سبحانه وتعالى، وإن الأوامر الشرعية تتجلى فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيتعرف صفات من يعبد بيعرف يعبد بسهولة وببساطة، وبيعرف يعبد وهو واثق مطمئن. ألا ترى لو واحد جاب مشرط وقال: والله أنا محتاج إن أنا أفتح بطن واحد، فالناس هتقول عليه ده ايه؟ ده يعني ازاي تعمل ده؟ ده فعل فيه اعتداء، ان واحد يفتح بطن واحد بمشرط ده اعتداء، ده مش من حقك، انت اكيد في عندك مشكلة. لما الناس بتعرف ان اللي هيفتح بطنه ده الطبيب وان الرجل يحتاج الى جراحة بتسلم بسهولة، بقوله لا لا ده انت لازم تروح له، وتلاقي اللي حواليه بيقنعون هو يروح للدكتور، يقول له اروح له عشان يفتح لي بطني، يقول له لازم تروح له. ليه؟ لأنه لما علم أنه عنده علم وأنه رحيم بهذا المريض فاطمأن لفعله، بقول له ده هيفتح لي بطني، قال له ما هو عشان يكون سبب في انقاذك، ده نوع من انواع العلاج اسمه الجراحه، ده طريق من طرق العلاج، ده سبب من اسباب العلاج، فنحاول ناخد بهذا السبب. هنا الرجل المريض لما سلم، على فكره نفس الفعل في الحالتين، هو بطنه اتفتحت، بس لما في الاولى لم يسلم وفي الثانيه سلم؟ لانه علم صفات من سيفعل هذا. لذلك انت لما تتعلم عن الله ان هو رحيم، لما ربنا يقدر عليك قدر، انت مش بتقعد كل قدر تقول هي رحمه هنا فين، انت خلاص الموضوع بالنسبه لك ايه، زي ما انت مش بتحاسب من هو اعلم منك في مساله. احيانا بتلاقي واحد مثلا بتروح تطلب حاجه او تصلح حاجه، عايز تبني عماره، فبتقول له لو سمحت شوف لنا مهندس يبني لنا العماره دي، فتلاقي المهندس بيقول لك ايه، واحنا هنجيب حفار ونحفر تحت، تقول له يا عم انا عايز ابني عماره فوق مش تحت، فيقول لك لا ما انا لازم احط اساس تحت، يقول له اساس تحت اللي مش فاهم، بقول لحضرتك انا عايز ابني دور فوق الارض او دورين فوق الارض، تبني تحت ليه؟ فانت مش فاهم. هو بقى عنده ايه، شاف بيوت كتير اتبنت فوق الارض ووقعت، فبدا يبقى عنده خبره وعنده علم كيف يبنى البناء. احيانا انت بترى اشياء انت مش فاهم هي دي اتعملت ليه، لكن بتكل الامر الى علم من امر به، الى رحمة من امر به، الى صفات من امر بهذا الفعل. فلذلك مهم جدا واحنا في طريقنا في هذه الحياة الدنيا، والكل فيها مبتلى والكل فيها ميت، يعني في حقيقتين محتاجين ايه، في قواعد في الحياة، قواعد الحياة ان الكل ميت، دي من ايه، انك ميت وانهم ميتون، مين هيسلم مين، مين هيموت قبل مين، الاب هيموت قبل الابن ولا الابن هيموت قبل الاب، الكبير هيموت قبل الصغير ولا الصغير هيموت قبل الكبير، الكل ميت. اصل انا هزعل قوي لو امي ماتت او ابويا مات او ابني مات، الاب بيزعل على ابنه والابن يحزن على ابيه، في الاخر خالص ميت بيسلم ميت. فمن قواعد الحياة انا الكل ميت، والقاعدة الثانية انا الكل مبتلى، ان كله ممتحن. فالانسان عشان يسير في هذه الحياة محتاج انه يتعرف على اسماء الله وصفاته، وكل ما بتعرف على اسم من اسماء الله او صفة من صفات الله كل ما انت بيطمئن قلبك. قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، كل ما انت بتفهم صفات الله كل ما انت بترتاح. هو ليه ربنا قدر علي ان انا المرة دي احتاج فلوس؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر علي ان انا ابقى لوحدي؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر علي ان انا في الموقف ده ان انا اكون معايا فلوس؟ ليه ربنا قدر علي ان انا في الموقف ده يبقى معايا حواليا ناس؟ وليه في الموقف ده ابقى اكون بدون ناس؟ ليه في الموقف ده قدر علي ان انا اكون صاحب صحة وعافية، في الموقف ده ان انا اكون صاحب مرض واضعف ما اكون؟ انك انت كل ما بتتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى كل ما بتفهم الكون، وتفهم الاحداث من حولك، وتفهم الاوامر الشرعيه، هل الامر الشرعي فيه مساحه من مساحات الانتقام من البشر؟ يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر رعاء الحطمه، يعني شر سلطان على الناس، السلطان ده واحد يعني واحد كبير الناس، صاحب سلطه يعني على الناس، الحطمه ده اللي هو بيحطم الناس، يعني بيطلب من الناس اشياء هذه الاشياء تحطمهم. فبقول اشر سلاطين الذين يحطمون الناس. هل الشرع جاء بتحطيم الناس؟ لا، كل ما انت بتمشي في طريق، وكل ما انت بتسمع ايات الله تدل عليه، وكل ما انت بتشوف في الكون مخلوقات الله، بتفهم ان الشرع رحمه، وان كل اوامر ربنا رحمه، حتى لو كان في ظاهرها في بعض الاشياء فيها مساحه من مساحات الايه، التقييد. ان ربنا يأمرك انك انت تغض بصرك، طب ليه؟ طب ما نبص وخلاص. ان ربنا يأمرك ما تاكلش من حرام، كل من حلال، طب ما ليه المال حلال الحرام كتير؟ يعني ما انا مفتوح قدامي الحرام كتير وواسع وفلوسه حلوه. فهو لما بتنظر الى ان الله حكيم وانه رحيم وانه سبحانه وتعالى قدير وانه ابتلاك وامتحنك، هنا انت بتفهم ان الامر الشرعي لما بيجي لك ما تعملش ده، ان فيه مصلحة ومنفعة لك، او انه يدفع بك يدفع عنك مضرة. ربنا بيضر بإنسان لو خالف أمر الله لا أصابه ضر. هذا الضر أحيانا بيكون في الدنيا وأحيانا بيكون فين؟ في الآخرة. يعني أحيانا أنت بتشوفه وأحيانا أنت مش شايفه. ممكن تلاقي واحد مثلا أخذ عمل معصية، عمل معاصي كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه من واسعة في مثلا في المال أو في الصحة، وسلبه الدين حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إن هو أخذ منه الدين واداله فلوس، فالراجل بقى مش عارف يودي الفلوس فين من كتر، اداله مناصب بقى مش عارف من كتر السلطة ومن كتر الفلوس عارف يعمل فيها إيه. زي ما كان بيقول لهم أنا أحيي وأميت، ده راجل دماغه يعني عارف اتمسحت، ما عادش شايف. طب وهو لما أعطله ده، ما هو سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا. ايه العقاب اللي كان على هذا الرجل في الدنيا؟ انه نسى الله، انك تنسى دين الله سبحانه وتعالى، انك تنسى تذكر ربنا سبحانه وتعالى. بس بتذكر مين؟ الفلوس. بتذكر مين؟ المناصب. بتذكر مين؟ شهوات الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لذلك أفضل ما يذكر الإنسان أنه يتذاكر أسماء الله الحسنى، أنك مع كل اسم من أسماء الله أنت في تجليات، في رؤى، في بصيرة بتدخل داخل قلبك بتفهم بها الأحداث. والقرآن بيعلمك أنك تفهم عن الله، لأن أنت لو فهمتش عن الله تفهم عن مين؟ عن نفسك. يعني لو أنت ما فهمتش هو ليه ربنا قدر ده وخلق ده وأمر بده، لو ما فهمتش مقصد الله سبحانه وتعالى والمقصد من الآية ومقصود الشرع والشارع، هتعمل إيه؟ هتمشيها بدماغك. فأنت هتنظر للشيء من ناحية أنه نافع وهو مضر، أو مضر وهو نافع. فتعالوا اليوم نقف مع اسم الله الخبير. اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى ربنا ذكر في القرآن 45 مرة، ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر معنى 45 مرة معنى أن المعنى ده مهم. ما هو مش معقول أنه يعني أنت لما أقول لك اعمل كذا أو خد بالك في معلومة، مش معقول هذكرك بها 45 مرة إلا إذا كانت معلومة ما ينفعش تتنسى. يعني لو واحد أمرك بأمر وبعد كده ساعتين كده وأمرك بالأمر ده تاني، بعد كده ساعتين وأمرك بنفس الأمر تالت، بعد كده ساعتين وأمرك بنفس الأمر رابع، هتفهم من الأمر اللي كرر ده الأمر ده مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا، إنه كرر مرات وراء مرات. لما أقول لك على خبر ده حصل كذا النهاردة، ده اسمه خبر، أنت هتصدقني أو تكذبني. وبعد كده شوية كده أقول لك الخبر ده تاني، شوية أقول لك الخبر ده تالت، شوية أقول لك الخبر ده رابع، شو أقول لك الخبر ده خامس. الخبر ده أنت محتاج تفهم أنه بالنسبة ليك أو بالنسبة للمتكلم للمخبر أنه مهم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم 45 مرة أنه خبير، يبقى المعنى ده محتاجين نقف معاه. يعني إيه خبير؟ يعني إيه واحد خبير من البشر وليس هناك بين الله وبين البشر شبه؟ فالله ليس كمثله شيء. لكن عشان احنا بس نفهم معنى الخبرة ومعنى الخبر ومعنى الخبير في لغة العرب، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا انه خبير، فالعرب فاهمين معنى معين لهذا اللفظ، مدلول معين لهذا اللفظ. يقولوا الخبر والخبرة والخبرة العلم بالشيء. يقولوا يعني لو عندي فلان عليم زي فلان خبير، يقولوا لا، العليم غير الخبير. لو احنا جبنا واحد في الدنيا، يعني قبل ما نتكلم مع الله تعالوا نتكلم في الدنيا في حياتنا، جبنا واحد يصلح التكييف، فيقول لك فلان عنده علم بتصليح التكييف، يعني مهندس تبريدات مثلا، خير الكلية وعارف الدورة. غير لما نجيب خبير في التصليح، ايه الفرق بين الخبير؟ ايه الفرق بين اللي عنده علم وعنده خبرة؟ اللي عنده خبرة مارسها. احد المعاني ان الخبرة أعلى من العلم في التجربة، والله لا يجرب، فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، ولو لم يكن وما لم يكن لم كان كيف كان سيكون. هو سبحانه وتعالى خبير قبل أن يخلق الخلق وعليم قبل أن يخلق الخلق. لكن خلينا نتكلم في حق البشر، يقولوا أن الخبرة أعلى من العلم في مساحة التجربة. يعني لما بيجيبوا خبير أجنبي عشان يحل مشكلة أو خبير مصري عشان يحل مشكلة، الخبير مش بيبقى عنده علم بس، بيبقى عنده علم وعنده مساحة من مساحات التجارب زائدة على هذا العلم. فيقولوا والتجارب ديت هتفيدنا بإيه؟ يعني وش استفدنا بالتجارب يعني؟ يقول لك لا لا استنى، ما الأشياء تتكرر والأشياء تتشابه والأشياء تتضاد، فلما في حاجة محتاجين فيها خبرة، احنا محتاجين الخبرة دي لأن هذه الخبرة تفيد في معرفة المآلات. فيقولوا يبقى الخبرة علم بالشيء وعلم بالمآلات. يعني يقول لك احنا اكتشفنا ان الدواء الفلاني بعد 20 سنة بيؤثر على الذاكرة. احنا فضلنا 20 سنة مش عارفين ان هو بيؤثر على الذاكرة. امتى عرفنا ان هو بعد 20 سنة امتى عرفنا انه بيؤثر على الذاكرة؟ بعد ما جربناه كم سنة؟ يعني السنة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والتامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، كل ده الناس بتاخد الدواء وهم شايفين ان هو له اثر عظيم وكبير في سبب من اسباب الشفاء وانه علاج قوي جدا. اكتشفوا بعد 20 سنة من التجارب والتحليلات انه له تأثير على شيء اخر. وكم من ادوية اكتشف الاثر بتاعها من ناحية تحليل الاعمال، تحليل المآلات. يعني لك الدواء الفلاني كان دواء قلب، وبعدين اكتشفوا انه بيأثر على الاوعية الدموية، او اكتشفوا انه بيأثر على المخ، فبقى دواء مخ. هو اصلا كان اصلا دواء ايه؟ كان اول ما طلع كان هو بيعملوه عشان الضغط، وبعد شوية بقى بيأثر على اشياء اخرى، فبدأ يقول لك لا لا ده احنا هنستعمله في الاشياء الاخرى دي مش هنستعمله في الاولين، لانه هو تأثيره على اللي احنا اكتشفناه في المرة الثانية اعلى من تأثيره اللي كان هو اصلا كان بيستعمل لاجله. فدي اسمها ايه؟ خبير، انه يعرف المآلات. فربنا سبحانه وتعالى لما هو اسمه الخبير، هو سبحانه وتعالى لما يأمر بشيء امر شرعي، يعني صلي صوم، المرأة تحجبي، لما تيجي تتجوز تتجوز في صداق وفي ولي وفي شهود وفي إشهار، لما هو سبحانه وتعالى يأمرك بأمر شرعي، لما يقول لك وانت بتبيع وتشتري فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، لما يقول لك تعامل بالبيع والشراء تعامل بالربا، فواحد يقول لي طب ما هو البيع شكل ربا، ما هو الناتج واحد. يعني أنا لما اشتري سلعة وبيعها، لما اشتري حاجة بألف وبيعها بألفين، أو لما أقرضك ألف واخده 2000، ما هي هياها؟ تقول له لا بس هنا في سلعة وهنا ما فيش سلعة. يقول له يا سيدي خلاص خليه ثلاثي، خليه يبقى ثلاثي، أنا أشتري منك وأنا مش معايا فلوس، وندخل واحد يقرضني يديني أنا يديني الفلوس وياخدها منك بالزيادة، بقى يبقى ثلاثي أهو. طب انت الراجل اللي دخل ده اشتري؟ لا يعني انا هشتري منك شقة بكام؟ بكذا، هناخد الفلوس ونطلع، سلام عليكم. وعليكم السلام، انت خدت فلوسك وانا خدت شقتي، سلام عليكم. ده كده بيع وشراء حلال، صح كده؟ عايزين نعملها ربا نعمل ايه؟ هندخل واحد يبقى تالت ده يعمل ايه؟ هيبيع ويشتري. يقول لك لا ما بيبيعش ويشتري، انا ماليش دعوه في البيع والشراء، انا الراجل بتاع ايه؟ قرض جبوي، ما ليش دعوه في موضوع البيع والشراء ده خالص، ما بتكلمش فيه. انا لا بخاطر ولا بكسب ولا بخسر، انا فلوسي كسبان على طول. البيع والشراء الفرق بينهم ان في مخاطره، الغنم بالغرم، تغنم وتخرم. اما الربا ما فيش فيه مخاطره، هو غنم بس ما فيش غرم خالص، لا تخرم اصلا، الفلوس مضمونة، أنا بديك 1000 وأخد 1200 أو 2000 خلاص الفلوس مضمونة. لكن البيع والشراء لما اجيب بضاعة والبضاعة ممكن تكسب وممكن تخسر وممكن تتنقل وممكن تقع وممكن يحصل لها مشكلة، فالبيع والشراء ده في مكاسب ليه سمح الله سبحانه وتعالى بأذن بالبيع والشراء؟ لأنه مسألة فيها إيه؟ فيها مخاطرة، ومخاطرة مقبولة مش ميسر، يعني مش مخاطرة أبيض أسود، مش مخاطرة بين الوجود والعدم زي القمار. يعني لما المخاطرة تبقى 100% زي القمار كده يقول لك لا حرام، لما فيش مخاطرة خالص أو مخاطرة 0% ده ربا، مخاطرة في النص ده بيع وشراء. أذن الله في البيع والشراء ولم يأذن لا في الربا ولا في الميسر المقامرة، وسط ما بين الاثنين. طب انت لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالبيع والشراء او يأذن فيه ويحرم الربا، فواحد يقول طب ليه؟ ما هو على مستوى المعاملة لو انا كتاجر، طب ما الربا بالنسبة لي ما هو حلو اهو، لو انا غني يعني وانا اللي يخليني اجيب بضاعة وممكن تكسب وممكن تخسر، طب ما انا ممكن اسلفها للناس والناس تجيبها لي بزيادة وانا قاعد مزاجي حلو، ولا يا عم لا دخلت في بيع ولا شراء ولا في وجع دماغ ولا فلوس كسبت وفلوس خسرت ولا بضاعه راحت في المينا ولا وقفت هنا ولا الدولار طلع، انا ليا فلوس بتزيد وانا قاعد. لكن ده على مستوى المجتمع العام اذا تفشى الربا تفشت عقليات البطاله، مش حد عايز ينتج. تلاقي شاب عنده معاه فلوس ويقول لك ايه، وانا ايه اللي يخليني اشغل ولا يخليني اشتغل، انا عايز احطها عند حد تجيب الفلوس وانا قاعد في بيتنا واصحى العصر. ايوه انت بتعمل ايه يعني؟ مش عايز يشتغل، بقت عقليه ما فيش فيها مخاطره ولا فيها عمل. طب اذا فسد المجتمع بالبطاله ضاع. حاجه تانيه على مستوى الفقير، هل الفقير ياخد فلوس؟ الفقير يزداد فقرا على فقر. ليه؟ انا مديون لواحد والفي الدين بيزيد كل شويه، فيفضل المدين والدائن الاثنين في اتجاهين مختلفين، ده بيزداد فقر على فقر وده بيزداد غنى على غنى. كل ما الايام بتعدي الراجل كان عليه مليون بقى 2 مليون بقى 3 مليون بقى 4 مليون، فالفقير فضل يزداد ايه؟ مديونيات، والغني فضل يزداد انه له له له له له ومفيش اي مكاسب. مرابي، عقليه ربويه. ربنا سبحانه وتعالى ما يحرم شيء، هو سبحانه وتعالى خبير يعلم مآلات الأمور. يبقى الفرق بين العليم والخبير، قالوا أن الخبرة هي مزيد تجربة أو مزيد علم على المآلات، وقالوا الخبير الذي يخبر، ومنه الخبر. يبقى هنا في مساحة من مساحات البيان، يعني إذا أخبرك بشيء فاعلم أن هذا الشيء هو عين الحقيقة، ما تسألش وراه. وقالوا الخبير هو الذي عنده علم ليس فقط بالمآلات إنما أيضا بالمنطلقات. يعني بالمنطلقات؟ قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني أنت عملت حاجة، عملت الحاجة دي ليه؟ عملتها عشان أنا كنت طمعان في فلان، كنت عايز أكيد فلان، كنت بحب فلانة، كان نفسي اعمل كده، كان هوايا في ان انا اثبت لنفسي شيء معين. هذه منطلقات محدش عارف عنها حاجه، محدش عارف هو ايه اللي في جوه الصدور. فذكر الخبير مع الصدور وكانه سبحانه وتعالى يخبرنا انه عليم بالنوايا. اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في ايه؟ في الصدور، ان ربهم بهم يومئذ لا خبير. يعني هو سبحانه وتعالى خبير بما في صدور عباده من نوايا وإرادات ودوافع. عملت كده ليه؟ عملت كده عشان أنا كنت طمعان قدام الناس، هقول أنا عملت كده عشان أنقذ الناس، وهتبان شكلك حلو أمام الناس، لكن عند الله هو خبير، هو عليم بذات الصدور. يبقى هنا الخبير معنى إضافي على معنى ليه؟ العلم. قالوا المخبر، قالوا المخبر خلاف الباطن، قالوا الخبير العالم بالشيء، قال الكسائي الخبير الذي يخبر الشيء بعلمه. من قولهم خبرت الأرض أو خبرت الأرض إذا شققتها. واحد بيشق الأرض يسموه إيه؟ خبر الأرض، يعني شقها. شقها ليه؟ عشان يعرف جواها إيه. فيقول الخبير ده الذي يشق عن كوامن الأمور. يبقى لما نجيب خبير غير لما نجيب واحد إيه؟ عنده علم. لما تجيب طبيب غير لما تجيب خبير في الطب. لما تجيب مهندس غير لما تجيب خبير في الهندسة. لما تجيب معلم غير لما تجيب خبير في التعليم. ده واحد يعلم المآلات ويعلم المنطلقات ويعلم كوامن وحقائق الأمور. طب اللي عنده علم عادي ممكن يكون عنده علم، لكن إحاطة هذا العلم وممارسة هذا العلم ومعالجة هذا العلم هذه خبرة. وقد ورد اسم الخبير في القرآن 45 مرة. 45 مرة، معقولة؟ يعني معنى ربنا سبحانه وتعالى يريد ان احنا نتعلمه 45 مرة. 45 مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول انه هو الخبير. قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال إن الله بعبادي لخبير بصير. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الطبري الخبير العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم. يبقى الطبري لما جه فسر الخبير ليه؟ قال العالم بإيه؟ بدقائق الأمور. يعني إيه بدقائق الأمور؟ يعني جواك في إيه؟ جواك في خوف، أنت خايف. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بحاجة وأنت خايف. خايف من فلان، أو خايف على شكلك، أو خايف على أمنك، أو خايف على رزقك. فربنا سبحانه وتعالى بيطمنك ويقول لك وأنا أمرك، أنا أعلم أنك خائف. قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني ربنا بيقول اللي آمن من بني إسرائيل مع موسى أمنوا وهم خايفين. خايفين منين؟ من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني إيمان مشوب بالخوف، لذلك كانوا يحتاجون أن يتخلصوا من هذا الخوف، فابتلاهم ليتخلصوا. عارف لما انت بتروح جيم تلعب عشان تتخلص من الشحوم والدهون، هو سبحانه وتعالى يبتليك ليخلص قلبك من المعاني التي تعلق به ليست له. ان الانسان يتخلص من معاني داخل قلبه، هذه المعاني ينبغي ان تكون لله، او يوجه داخل قلبه ان تكون علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة على أفضل ما يكون. فيفضل يجي الامتحان من الناحية دي، الامتحان من الناحية دي، الامتحان من الناحية دي، حتى تتمسك بالحبل. يعني يفضل تتنجح انت كده يمين وشمال لحد ما تمسك في الحبل، لحد ما تعتصم بالله. هنا انت نجحت، فتنتقل إلى بلاء آخر. ما مسكتش في الحبل واعتصمت بالله وتوكلت على الله وايقنت بالله واحببت الله وخفت من الله وحده ولا شريك له، هيفضل الامتحان يجي لك ويروح ويجي ويروح لحد ما ايه؟ لحد ما تعتصم بالله سبحانه، لحد ما تتوكل عليه وحده، ولحد ما تيأس من البشر، لحد ما تفهم حقيقة البشر وحقيقة الإله. تفهم أن البشر لا ينفعون ولا يضرون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه سبحانه وتعالى ينفع ويضر، وأنه يملك البشر ويملك الموت والحياة والنشور، وأنه هو الذي يحاسب ويجازي، هو الذي ينعم وهو الذي يعذب. فتقول له يا رب نعمني، يا رب رحمني، يا رب استرني، يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا رب احميني، يا رب اعصمني يا رب، ألجأ إليك، أحتمي بك، أعتصم بك، ألجأ وأتوكل عليك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. أنت رب صاحب العرش العظيم، والعرش يحوي كل المخلوقات. دوم تنتقل في امتحان الأخ. احنا قلنا الحقائق هي ايه؟ ان الكل ميت. الحقيقة الثانية ان الكل مبتلى. قالوا خبير بكل ما يعملون ويكسبون من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم، يجازيهم على كل ذلك. قال الخطابي الخبير هو العالم بكنه الأشياء، المطلع على حقيقة الأشياء، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا. إلا أن الخبر في المخلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي يدخله الاختبار. يقوله هو فلان من البشر، لما بيتقال عليه خبير بيبقى خبير إزاي؟ قالوا لما هو بيمارس العلم فترات طويلة وبيمتحن المعلومات، فبقت المعلومات عنده بقت إيه؟ يقينية، لأنه امتحنها مرة واثنين وثلاثة، بقى عنده تجارب، عنده مساحات من التجارب. فالمساحات من التجارب جعلت هذا الرجل خبير. أما الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تجارب، إنما هو خبير بدقائق الأمور وبكوامن الأمور وبمنطلقات الأمور، خبير بالنوايا والإرادات التي تسبق الأفعال، وخبير سبحانه وتعالى بالمآلات. يعني ده احنا حرمنا الربا وحصلت لنا مشكلة، هو سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحدث لك هذا، أن أنت مع كل أمر شرعي ومع كل أقدار أقدر من أقدار الله سبحانه وتعالى لابد أنك تفهم أن الله إيه؟ خبير، فاسأل به خبيرا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يجاوبك عن حاجة ما تدورش في تجارب البشر وتسأل هم البشر أثبتوها ولا ما أثبتوهاش، ولا ينبيك مثل خبير. انت هتيجي بعد ما ربنا يقول لك تقول لي هو ده ينفع ولا ما ينفعش، ولا ده صح ولا غلط، ولا ده هو ده فيه مصلحه ولا فيه مفسده. اذا ربنا سبحانه على امر بشيء فاعلم ان هذا الشيء يقول لك ايه، اصل الستات لو اتحجمت مش هتتجوز. يعني الناس بقى لها 1400 سنه بتتحجب وبتتجوز عادي، فجاه دلوقتي لو اتحجبت مش هتتجوز؟ فجاه الحجاب هو اللي يخليها ما تتجوزش؟ جبتها منين انت؟ كيف تعارض امر الله بامره، امره الشرعي بامره الكوني، وهو من امر وهو الخبير. قال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. شوف الايه جايه فين، في الانعام تتكلم عن النفع والضر. قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. لو انت ربنا سبحانه وتعالى ارادك بضر، خلي مجلس الامن يجتمع، خلي العالم كله يجتمع، خلي اللي راح واللي جاي من البشر يجتمع، خلي عقول البشر وخبرات البشر وعلماء البشر وأموال البشر وقدرات البشر تجتمع لأجل أن تكشف هذا الضر عنك. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآية بتتكلم على إيه؟ على إن ربنا سبحانه وتعالى هو إذا مسك فلن يدفع ما مسك الله به أحد، محدش هيقول، محدش هيعرف يدافع عنك. ولو أرادك بخير لو اجتمع العالم على أن يمنعوا عنك هذا الخير ما استطاعوا. قال فهو على كل شيء قدير. قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقول هو إيه علاقة وهو الحكيم الخبير بعد أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ ايه العلاقة ما بين يمسسك الله بضر وختم الله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير؟ الوقائع يقول في نص الدور كانت الجملتان من الاحتباك. فقال تعالى انه غالب على امره، يقول لك ان الله ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. الضر جه محدش هيعرف يشيل غطا، لا كاشف، محدش هيكشفه، مش محدش هيزيله، مش محدش هيرفعه، محدش هيعرف يطلع على كون هذا الضر ما دام الله اراده. قال وان يمسسك بخير ولو ربنا اراد انك ترزق لو بص يقول لك ايه اصل فلان عمل لي سحر وفلان حسدني وفلان لو العالم كله اتجمع عليك شياطين الانس والجن اتجمعوا عليك وربنا اراد انك هترزق هترزق. قال وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال فذكر سبحانه وتعالى انه غالب على امره وقال وهو القاهر فوق عباده اي يعمل مراده كله ويمنع غيره مراد إنشاء. يعني هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويمنع من يشاء. وصور قهره وحققه لتمكن الغلبة فقال فوق عباده. يعني مش هو القاهر عبادة قال ايه وهو القاهر ايه فوق عبادة. يعني ايه فوق عبادة؟ يعني انت مش موجود اصلا لان كل ما سوى الله تحت. يعني هو سبحانه وتعالى إله واحد والباقي كله عبيد هو فوق عباده. قال وكل ما سواه عبد. ولما كان في القهر ما يكون مذموما نفاه قال وهو أي هو وحده الحكيم. طب ممكن يقول لك إيه أنا كده مقهور. قال له خد بالك هو بيقهر بحكمة وبيقهر برحمة وبيقهر بحلم وبيقهر بلطف وبيقهر بعزة وبيقهر بقوة. قال وهو الحكيم عشان ما تظنش ان القهر ظلم انما قهرك لتعلم انه قهار. قهرك لتثق فيه. قهرك لتتوكل عليه. قهرك لتتبع امره وحده لا شريك له. قهرك لتعبده الها واحدا فردا صمدا. وبعدين قال وهو الحكيم ليه الخبير. قال فهو الحكيم فلا يوصل أثر القهر بإيقاع المكروه إلا لمستحق. وأتم المعنى بقوله الخبير أي بما يستحق كل شيء. فتمت الأدلة على عظيم سلطانه وأنه لا فاعل غيره. يعني هو البقاعي عايز يقول إن ربنا سبحانه وتعالى في تفسير الآيات يعني ان لما ربنا سبحانه يقول هو الحكيم الخبير انه سبحانه وتعالى خبير بمكنونات النفوس بمن يستحق بمن يستحق النفع والضر ومن يحتاج الى هذا البلاء. احيانا بتلاقي اتنين ماشيين مع بعض وبعدين بقالهم يومين ثلاثة مع بعض وفجأة حصل حادثة واحد فيهم غاب دقيقة الحادثة حصلت فيها كانوا مع بعض في كل بقالهم ثلاث ايام نايمين شايبين اكلين مع بعض والدقيقه اللي فلان غاب يحدث هذا البلاء لهذا الفرد دون غيره. لانه خبير خبير بعباده يعلم كل عبد محتاج ايه بالظبط وكل عبد بلاءه فين بالظبط وكل عبد عبوديته فين بالظبط وكل عبد ضيقته فين بالظبط. جميل معاملة الله أنه يبتلي العبادة بخبرته. يقول لك لو احنا عايزين نفهم أسماء الله احنا كلمنا الكعبة مفاتيح فهم أسماء الله وقلنا لو أنت ذكرت ايه الخبير في رحمته لو جعلت اقتران بين أثر الاسم وباقي الأسماء هو الخبير. طب أنا عايز أفهم الخبير. قال له هل بقيت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هو خبير في رحمته مين يستحقها لدرجة ايه خبير في عزته خبير في قوته خبير في جبروته خبير في كبريائه خبير في علوه انه هو الحكيم الخبير خبير في حكمته حكيم في خبرته. ان ربنا لما بيذكر لك ان هو خبير بيقول لك لما انت يجي لك ضر ما تقوليش اصل ده جالي غلطة لا ما جالكش غلطة. قال لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بالقدر ولن تؤمن بالقدر حتى تعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. يعني ايه مش جالك صدفة هي بالنسبة لك صدفة لانها مش مترتبة يعني ما كنتش مرتب لها لكن هي الحقيقة هو ربنا سبحانه على اراد ان يبتليك هذا البلاء ليستخرج منك عبودية معينة وهو لا يبتلي إلا بالخبرة وبالعلم وبالرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ابن كثير بيقول في أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة. الله يحب أن يذكر ويحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه ويحب أن يتذاكر أفعاله وصفاته. فهو افتتح سورة سبع بإيه؟ الحمد لله مطلقة كده، أنه لا يحمد إلا الله ولا يستحق الحمد على الإطلاق ثناء مطلقا إلا الله. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فأخبر أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل على عباده في الدنيا والآخرة، المالك الجميع لله. يعني تخيل كده لما واحد عبد عند حد وبعدين بتقول له تقول عن سيدك ايه، فقال ده بيأكلني بيشربني وبينيمني وبينعمني وبيعطيني وبيعاملني كويس ولطيف معايا، فهو يثني على سيده. ليه؟ لأنه متوقع لما أكون عبدي في حياة العبودية إن أنا أتضرب، إن أنا أعمل بلقمتي، إن أنا أتعاقب لو عملت حاجة غلط لأني ماليش تمن. لكن تفاجأ أنه سبحانه وتعالى أنت عبد عنده والله المثل الأعلى، وهو ينعمك وينعم عليك في كل لحظة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوه. وسبحانه وتعالى فتح لك باب وقت ما تحتاج أطلب وهو يجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ما حد يعمل لك مشكلة يقول لك مش معاك خط، معاك خط مفتوح، اقف صلي. كان يصلى إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة. فقال ابن كثير يقول: فذكر سبحانه وتعالى أنه افتتح بالحمد المطلق: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع، ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، له ما في السماوات وما في الأرض. انت خرجت عن الملك له، ملكه. يعني هل لو واحد تصرف في ملكي بما شاء هو يبقى كده ظالم؟ يعني لو انت عندك عربية وبعدين خدتها وسافرت بيها مثلا اسكندرية، هل انت كده ظلمت العربية؟ حد يقول لك انت ظلمت العربية؟ ظلمتها ليه؟ من يعني تصرف في ملكي. فالله سبحانه وتعالى نحن ملك لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات، السماوات ملكه والأرض ملكه والبشر ملكه والهواء ملكه والبحار ملكه والأشجار ملكه. وسبحانه وتعالى تصرف في ملكه، هو الذي خلق هذا الملك. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قال: وله الحمد في الآخرة، أي هو المعبود أبدا في الدنيا والآخرة، المحمود على ذلك طوال المدى، وهو الحكيم في أخباره وفي أقواله وفي شرعه وقدره. اسم الله الحكيم يخليك تثق ثقة عمياء في الأقدار وفي الأوامر الشرعية. يعني أمر ربنا لما بيجي لك احيانا الانسان يقول طب ليه وفين، طب لو حصل كذا، طب لو ما حصلش كذا، طب مآلات الامر ايه. اسم الله الحكيم يخليك تسلم. الحكمة فعل افضل اشياء بافضل علوم افضل وجه في افضل اوقات. فهو حكيم، فلما يعمل حاجة تبقى عارف ان دي منتهى الحكم. ليه فلان مات وفلان عاش وفلان اتقتل وفلان اتسرق وفلان بقى غني وفلان بقى فقير وفلان رفع وفلان خفض؟ هذا منتهى الحكمة، بتسلم. قال: وهو الحكيم الخبير، أي الذي لا يخفى عليه خوفية. أنقلكم من قول الزهري، قال: خبير بخلقه حكيم بأمره. بيقول لو ما يأمر بأمر شرعي تبقى فاهم ان ده ايه، حكمة. لما يقول المرأة تعمل كذا والرجل يعمل كذا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وأنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات غير محافظ الله. لما يرتب المجتمع على أسرة وجعل هناك علاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة ورتب علاقات المجتمع على الأرحام وقال إن الابن حتى لو ذكر يطيع أمه ولو كانت أنثى، لكن الزوجة وإن كانت أنثى تطيع زوجها ولو كان ذكر. فرتب الأشياء، رتب العلاقات بحكمته سبحانه وتعالى. لما يؤمر بأمر تسلم، تقول لا لا أنا هعمل ده لأن فيه مصلحة، لأن فيه منفعة عاجلا وآجلا. أحيانا بيبقى فيه مشقة، أحيانا عارف كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إسفاخ الوضوء على المكاره، أحيانا فيه شيء تكرهه النفس، يكره النفس علي، لكن فيه إيه؟ فيه بدل أمر ربنا أمر يبقى فيه مصلحة ومنفعة. قال الزهري بيقول خبير بخلقه حكيم بأمره. لما يأمر أمر فيه حكمة. طب لما يخلق خلق أمر شرعي، أمر كوني، إنما أمره إلى غير شأن يقول كن إيه؟ كن فيكون. تبقى عارف إن دي إيه؟ فيه خدمة. الإنسان لما تيجي تشوف مخترعات الإنسان عبر العصور، يعني الإنسان اخترع أول عربية كان لها كاوتشات مش هوا، كانت الكاوتشات كلها إيه؟ كاوتش. كاوتش العربية تقيل تقيل ومصمت، مش مش مش إطار ومليان ونيتروجين وهواء، لا لا هو إيه، هو مصمت على بعضه. بنشوف اختراعات الإنسان عبر العصور وإيه اللي اتلغى وإيه اللي اتشال، وأول طيارة اتعملت وأول تليفون اتعمل كان أول تليفون اتعمل كان قد كده، أول كمبيوتر اتعمل، والناس اللي حضرت الكمبيوتر مثلا في التسعينات كان الكمبيوتر قد المكتب، ويعني لو دخل على النت يعني لو ربنا نفخ في صورته دخل على النت كان بيسير بسرعة السحفاة. يعني انت بتخلي جايب كمبيوتر قد المكتب عشان ايه؟ عشان تلقط معلومة كل نص ساعة صفحة تفتح تتعاجل. اما خلق الانسان هو انسان من اول ما هو انسان، بل ان خلق الانسان يتناقص. الله سبحانه وتعالى ذكر انه خبير وامرنا ان نتعرف انه خبير، وهذا الاسم يوريثك استسلام لامر الله وثقه في امر الله ورضا بشرع الله ورضا بقضاء الله، ويوريثك التوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى خبير. تخيل خبير يوجهك، تخيل خبير يهديك، تخيل خبير وهو ملك، تخيل خبير عليم ينير طريقك ويقول لك اعمل وما تعملش. فلما تعرف على ان الله الخبير انت بتثق في امره وبتثق في هدايته، وبيبقى اقصى يعني اقصى عقوبه عندك انك انت تنقطع صلتك بهذا الخبير. قال وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني انقل لكم كلام سريع عن كلام الرازي وهو بيقول وحصل ما في الصدور. قال ولم يكن وحصل ما في القلوب. قال أهمل ذكر أعمال الجوارح، يعني قال وحصل ما في الصدور وما قالش وحصلت أعمال الجوارح، مع إن أعمال الجوارح هي الحقيقة المحاسب عليها الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى أحيانا أعمال القلوب إذا كانت حديث نفس لم تبلغ إن الإنسان يكون يعني فعال لهذا الفعل، إذا لم تتحول إلى عزيمة وإلى إرادة جازمة فإنها معفو عنها، أن الله غفر لأمتي أو ما حدث به أنفسها وما استكره عليه. لكن إذا تحولت إلى همة أو إرادة جازمة فهنا إيه؟ هنا من هم بحسنة فلم يعملها ومن هم بسيئة فلم يعملها أو عملها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذا تحولت إلى إرادة جازمة وجب الفعل. ده كنا فصلنا فيه كثيرا في حديث، يعني في شرحنا المسألة دي في حديث شرح الأربعين نواف إنما الأعمال بالنيات، ساعة ونص مش هيحتاج وقت يعني، خلينا أنا بس نتكلم هو ليه قال وحصل ما في الصدور ما قالش وحصل ما في الجوارح. فبيقول قال وأهمل ذكر أعمال الجوارح هنا لأن أعمال الجوارح وكأنها تابعة لأعمال القلوب. في قاعدة يا جماعة في الإيمان اسمها قاعدة التلازم، التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك سبحانه وتعالى جعلها الأصل في الذنب. في آية البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واحد سلف واحد فلوس وبعدين هو محتاج إن هو يكتب، ربنا قال اكتبه وأشهده. طب افرض هو راجل كان مسافر وغالب على السفر مساحة من مساحات الايه اللي يعني الحركة وعدم الاستقرار. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال له اعمل رهان، ارهن حاجة، قول له حتة الذهب ديت معاك رهان لحد ما اجي لك الايه، لحد ما اديك الايه، لحد ما اديك اللي عليا. قال فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا. طب افرض انت اديته الفلوس واحنا كنا مسافرين ولا اشهدت ولا كتبت ولا رهنت، فالراجل معهوش اي ضمان، مفيش اي ضامن للديون. هو خد منك 5000، طب نكتب ما كتبش، طب نشهد ما حدش شاف، طب هات اي حاجة رهان لحد ما تجيبهم، مفيش. قال فإن أمن بعضكم بعض لو بينكم أمانة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال له لا، ما دام انت خدت الفلوس على الأمانة اديها، ما تقولوش بقى فين اللي يثبت وفين الورق وما انت ما خدتش خلاص فلوسك بقى ايه راحت. قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول هو ايه علاقة آثم قلبه بكتمان الشهادة؟ ما كتمان الشهادة فعل. قال له لأن هذا الفعل وراءه قلب يتحرك، فكأنه سبحانه وتعالى ذكر الدافع، وهذا هو الخبير، ذكر الدافع وراء الفعل. قال المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني وجلت قلوبهم تقلقلت علاقة القلوب بالموضوع، هي تقلقلت في الصلاة، تقلقلت في الذكر، تقلقلت في سماع الآيات، تقلقلت في الزكاة، تقلقلت يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بيتصدق ويصلي ويصوم ويبر أمه ويصل أرحامه وهو وجل. فذكر سبحانه وتعالى القلوب، حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ ليه لخبير. وكأنه سبحانه وتعالى يذكر، هذا ذكره المفسرون، مسألة إن الخبير الذي يعلم منطلقات الأفعال التي داخل القلوب. أنت مش عارف هو ليه رجل كتب الشهادة، وكان متضايق من فلان وعايز يضر بيه فكتب الشهادة. هل يجوز لك إنك تكتب الشهادة؟ يعني لو واحد طلبك للشهادة في محكمة في مسألة في قضية وأنت شاهدت، أنت مش مشاهد، ما شافش حاجة، ده شاهد شاف حاجة، شاهدت الواقعة وبتطلب للشهادة، هل تروح ولا ما تروحش؟ لا مش دعوة، أنا خايف على نفسي، أنا مالي عامل مشاكل، خليني في حالي. لا لا، أنت إذا طلبت في الشهادة عليك أن تشهد، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن قلبك والذي في داخل قلبك الله يعلمه. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال لأنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، وذلك أنه تعالى جعلها الأصل في الذم في قوله تعالى آثم قلبه، والأصل في المدح في قوله تعالى وجلت قلوبهم. ولم يكن لحصل ما في القلوب. قال لأن القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة الله وخدمته. طيب قال تعالى في معرض أن يعرفنا ويعلمنا أنه هو الخبير آية في حال اجتماعي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. بلا خلاف عند كثير من المفسرين أنها حفصة، واختلفوا له هو إيه الحديث الذي أخبر به حفصة. حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها. إنما أصلا تزوج حفصة أم المؤمنين بنت عمر في السنة الثالثة بعد الهجرة، وحفصة كانت قد تأيمت، يعني كانت متجوزة قبل كده وجوزها مات، وإنما أصلا تزوجها. ولما جوزها مات عمر عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان. لا بنت جوزها مات فراح لأبو بكر قال له أنا بنتي ماتت جوزها مات تتجوزها. أبو بكر كان عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمر ويحب أن يتقرب من عمر، وكان يعلم لكون النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفكر في الزواج من حفص. فأبو بكر عمل إيه؟ سكت. فقام عمر افتكر أن أبو بكر إيه؟ غفل عن التفكير فيه أو عن جوابه وغضب. ثم ذهب إلى عثمان قال إن حفصة ابنتي تأيمت، قال له بنتي جوزها مات تتجوزها أنت. فمكث عثمان يوم ويومين ثم قال يا عمر لا حاجة لي بها، قال له والله مش عايز أتجوز بها ديت. ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر حفص، قال له عمر إيه؟ قال له أنت بنتك أنا سمعت إن بنتك جوزها مات، قال له والله طبعا هتجوزها تقبلني؟ قبلك طبعا يا رسول الله. فقابل أبو بكر عمر فقال يا عمر لعلك غضبت علي أن ذكرت لي ابنتك ولم أرد عليك، قال نعم. قال له أنت كنت زعلت مني إن أنا قلت لك على بنتي وقلت لي إن أنت قلت لي على بنتك وأنا ما رديتش؟ فأبو بكر قال له أنت فعلا زعلان؟ عمر بكل بساطة قال له أنا زعلان، قال له غضبت. فقال لم أفعل إعراضا عنك ولكني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكرك ولم أكن لأوفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا ما طنشتكش ولا حاجة، وهذا من حسن المعاشرة لما تعرف أن حد زعلان صلح وضح موقفك برأ نفسك. لو مش عارف أنا مش بقول لك أنك هتقعد تفتش في قلوب الناس. هنا نوع سنة ما تزوج حفصة أسر إلى حفصة بعض الأسرار، قيل أنه أسر إليها أنه لن يجامع ماريا القبطية بعد هذا، أنه حرم على نفسه ماريا. وماريا لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية بعث إلى الملوك فبعث إلى مقوقس مصر، فمقوقس مصر أي مرضاش لا يرده ولا يؤمن، مسك العصا من النص. يعني ايه فيه؟ قال لك ابعت له هدية وانت راجل طيب ورسول من عند الله يعني انعم واكرم وخلاص. يعني ملك الفوس مزق الرسالة وملك الروم اسلم، ملك مصر عمل ايه؟ بعت ماريا وسيرين، بعت جريتين، وبعت حمار اسمه دلدل وهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة، قال له رسالة وصلتنا وفرحنا بيها وهذه هدية وبس. والنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بماريا وأنجب منها إبراهيم، وكان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا ومات إبراهيم بعد ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى إلى حفصة سر، قيل أنه أسرى إليها أنه لن يجامع ماريا بعد هذا، أنه حرم ماريا على نفسه، وأنه أخبرها أنه الخليفة الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أو أن الخليفتين اللذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. يعني قال لها أقول لك على سر اللي بعدي في الخلافة أبو بكر وعمر، أو اللي بعدي في الخلافة أبو بكر. قال لك هذا لمين؟ لزوجته. الطبيعي ان المرأة تكتم سر الزوج وان كل ما يدور وراء البيت هو اسرار. نعم يقول المجالس بالامانة الا مجلس فيه سفك للدم او سرقة او نهب للمال او انتهاك لاعراض، ثلاث حاجات. انك انت هنا ممكن ما تسكتش، تقول اللي حصل في المجلس امتى؟ لو الناس بالقفل اتفق يقتلوا واحد، لا اقول فقعد هيموت، او مال هيتسرق قعد في قعده عرب والناس بيتفقوا على ايه؟ على ان هم يسرقوا واحد، لا قول حذروا، او ان الناس بيتفق على زنا وانتهاك اعراض او اغتصاب لا حذروا. فيما سوى ذلك المجالس بالامانه. يعني ايه المجالس بالامانه؟ يعني كل ما قيل في المجلس امانه، قال إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة. يقول كلمة التفت معناها إيه؟ كأنه يعني بيبصلك كده، يعني لو حد سمع عفوا واحد تعالى بس كده وتقول له فودانه دي كده، هذا أمانك أمانة. إن المجلس ده بالإيه؟ لو وطى صوته دي اسمها أمانة. فهنا إنما صام قعد مع زوجته وقال لها سيجار، الطبيعي إن السيدة إيه؟ ما يطلعش. هي قعدت مع مين؟ مع ضغطها في نفس البيت، يعني مش في البيت الثاني، في نفس البيت قعدت مع ضغطها اللي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت الصديق. حفصة بنت عمر قعدت مع مين؟ مع عائشة بنت الصديق. فقلت لها أقول لك على حاجة، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن هو حرم ماريا على نفسه، وإن الخليفة اللي بعد النبي عليه الصلاة أبو بكر، أو إن بعد النبي عليه الصلاة أبو بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قالت حفصة لعائشة كذا وكذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سي السيدة طلع. طلع لمين؟ ما طلعش في الشارع، مش على الفيسبوك، ما طلعش في أجوار المدينة، ده طلع فين؟ في نفس البيت، في نفس المجتمع، لزوجة أخرى، لكنه كان فيه عتاب. قال تعالى وأسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أنبأه الله به، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني إيه عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ قال لها تعالي أنت قلتي كذا، ما لاش أنت قلتي كل حاجة، يعني ما لاش الموقفين، قال لها إيه موقف واحد ليه؟ هذا من مراعاة النساء، ان الست ما تتحملش انك انت تقول لها كذا حاجه ورا بعض، يعني هذا من حسن العشره. قال عرف بعضه واعرض عن بعض، ما تقعدش تستقصي، يقولوا يعني لا يستقصي حليما. قالوا ما استقصى كريم قط، ما تقعدش تستقصي، انت قلتي وعملتي وروحتي وعدتي وكان مفروض يحصل. إنما عصام ربنا ذكر، خد بالك إن اللي حصل ده السر ده أخبر به العالم بعد ذلك، ما كانش فيه مشكلة، لكن الله يريد أن يعلمنا معنى ويعلم النساء معنى العلاقة بين النساء والرجال في البيوت في علاقة الزوجية، ويعلم الرجال معنى في كيفية التعامل إذا أخطأت المرأة في سر من أسرار البيوت. قال عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تقول له هو انت عرفت منين؟ ده انا كنت انا وعايشة لوحدنا وخدتها في انت اتكلمنا بعض ما حدش سمع ابدا. قال نبأني العليم الخبير، ان يريد الله سبحانه وتعالى ان يعلم الرجال كيف يتعاملون إذا أخطأ النساء في البيوت في إفشاء الأسرار، ويريد أن يعلم النساء أنه حتى لو كانت الكلمة ليست لها قيمة كبيرة كما تظنين، فإن الرجل إذا تكلم مع امرأته كلمة فهي إيه؟ فهي أمانة. طبعا مش هكلمكم على الواقع اللي احنا عايشينه، ان انت ايه ان الراجل بيتكلم مع زوجته ويلاقي البلد كلها واصحابها واخواتها ومامتها وباباها كل العيله والعيله اللي جنب العيله والجيران، او العكس الراجل بيتكلم مع زوجته لا تلاقي قاعد على القهوه ده انا مراتي قالت لي كذا. المجالس بالامانه، انت اصحابك ومشاكلهم مش لازم مراتك تعرف عنهم حاجه، وهي اصحابها ومشاكلها مش لازم انت تعرف عنهم حاجه، يعني هو مش صندوق واحد واحنا قاعدين كل واحد يعرف معلومه يجي يحكيه. ينبغي للرجل ان يحفظ الاسرار والمرأة ان تحفظ الاسرار. هنا ربنا قال نبأني العليم ليه، وكأن الله يريد ان يعلمنا انه هو الخبير. هنا خبير بايه؟ بكوامن الامور، بما حدث، بدقائق الامور. عشان كده بقول لك ان ربنا لما يذكر 45 مره في كتابه انه الخبير، انت هنا محتاج انك تثق في امره وتثق في قدره وتثق في شرعه وإنه سبحانه وتعالى لم يخبرك بشيء أو لم يأمرك بشيء أو لم يقدر عليك شيء إلا وهو سبحانه وتعالى عليم بالمآلات وبالمنطلقات. وأحيانا بيقدر أقدار أنت ممكن تكون مش فاهمها. ليه سليمان عليه السلام لا يعطى ولد وهو ابن ملك؟ وقال لأطوفن على 100 امرأة وتأخر إنجاب سليمان وهو قريب من الله. يقول لأطوفن على 100 امرأة تنجب كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله. وهل عنده متجوز 100 واحدة وكان ده في زمانهم حلال. وبعدين قال لك احنا نقعد بقى ندعو الناس والناس تسلم والناس تكفر؟ طب ما احنا نجيب احنا جيش ونخلف احنا الجيش والجيش يحارب معانا وخلاص ويبقوا اولادنا. وكان سليمان عليه السلام يحب الجهاد. عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد. هنا اخر الله الإنجاب عن سليمان. تقول ليه؟ لماذا وضع سليمان في هذا البلاء وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص؟ ليه يقدر على سليمان هذا البلاء؟ لأنه خبير. الله يعلم كل إنسان ما يصلحه ويعلم بخبراته سبحانه وتعالى كل إنسان ما يحتاج إليه. وكل إنسان يوضع في بلاء أو يوضع في نعمة فهي تكون عن خبرة الله. قال نبأني العليم الخبير. انت خليك واثق ان ربنا سبحانه وتعالى يعاملك. اخي حاجة ان ربنا اراد ان احنا نتعلم الخبير في مش بس داخل البيت في المعاملات مع الناس. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لو انتوا سافرتوا كانوا زمان مسافرين وهما مسافرين بيطلع لهم قطاع طرق. فكان الصحابة اللي أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام يختبروا الناس. مسلم إخونة مش مسلم يبقى بيننا وبينكم ليه الحرب. وكان هذا في وقت من أوقات الإيه البعث. طيب أحيانا بيبقوا هم بقى محتاجين فلوس أو جعانين أو عايزين حاجة. يعني مش كل الجيش بتاع كله صفاء في المنطلقات. فيجوا ناس ومعاهم غنم ولا معاهم بقر ولا معاهم جمال يروحوا واخدين الجمال ويقولوا ايه اصل هم كانوا كفار وكنا بنقاتلهم. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومن لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. قال له لازم تعرف انت معركتك فين. انت ما بتقيمش معركه في اي حته عشان تاخد اي حاجه. اخوك مش عدوك. مش لو انت عايز تاخد منصبه او عايز تاخد فلوسه او عايز تاخد مكانه عليه انك انت تطلعه وحش وتطلعه كافر عشان تاخد فلوسه. فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. تعلم اين تقيم المعركه ومع من ولا اي مدى. خد بالك ان هم مسافرين وعادي ممكن يطلع لهم فعلا كفار يقتلوهم والجو انا ذا كان فيه حل. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر الناس انه خبير بما في الصدور. يقول له حجر دوافعك، حجر منطلقاتك، حجر نيتك. يبقى اسم الله الخبير يخليك تبقى دايما عينك على قلبك. لان انت ممكن تخدع الجميع بكل ما تريد لكنك ابدا لا تستطيع ان تخدع الله. واسم الخبير يخليك تثق في امر الله لانه ما قدره عليك لم يكن ليخطئك. لو المشهد اتعاد 500 مره كان لازم اللي حصل يحصل. يقولوا الناس يقول لك من الامثال التي تنقل يقولوا ايه؟ يقولوا وقت القدر يعمل بس. تلاقي راجل ذكي والمعي وحريص وجدع وعنده علم ووقت القدر يعمل فصل. قال لا يثبت لك إيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ده مقدر باللحظة بالنفس بالثانية إن كل حاجة بتتحرك بإذنه. ليه؟ ليستخرج منك عبودية، ليبتليك ابتلاء، لينعم عليك نعمة، ليرى ماذا تفعل في هذه المحنة. فاسم الخبير يخليك تثق في أمره وتثق في شرعه وتتوكل عليه. اسم الخبير يجعلك تهتدي به وتثق فيه ثقة عمياء، لأنه لا ينبيك مثل خبير. يعني لما ربنا يقول لك حاجة ما تقوليش أصل إحنا ما لقيتهاش واضحة، أصل أنا يمكن ما تعمليش اللي ربنا قال عليه، أصل الناس قالت إن ده ما بيحصلش. هل يتساوى علم الله بعلم الناس؟ وهل تتساوى خبرة الله بخبرة الناس؟ وهل يتساوى علم المآلات عند الله بمآلات عند الناس؟ عارف لما قال يونس من معاني التأويل، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، في قصة يوسف عليه السلام، انه امتى يوسف حدث عنده التأويل؟ قالوا التأويل ان هو يفسر له الحدث، او لا، في معنى اخر من معاني التأويل ان هذا الحدث يراه عيانا. عشان كده كانوا في العرب يقولوا ايه، ليس الخبر كالمعاينة. يعني لما انت تبقى عارف ان في جنة غير لما تشوف الجنة، غير لما تاكل من ثمار الجنة. فيقولوا الاولى انك عارف ان في جنة، ده اسمه علم اليقين. اذا انت رأيت الجنة بعينيك فده اسمه عين اليقين، اذا انت دخلت الجنة وكلت من ثمارها ده اسمه حق اليقين. فيقولوا الخبر اللي انت سمعته مش زي الخبر اللي انت عشته. لما واحد بيقرأ من كتاب وبيقول، غير لما واحد عايش وبيقول. ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، يعني الست اللي بيجوها يأجروها عشان تعيط، غير الأم اللي بتعيط على ابنها، مع ان الاتنين بيعيطوا، لكن في واحدة بتعيط من قلبها مقهورة. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبر بشيء فهو الخبير، فتثق في أمره وتثق في شرعه وتثق في هداه. يقول لي هيهديني إزاي في الطريق ده؟ ثق في هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. إنك إذا أردت أن تخرج من كل ما أنت فيه فانتقل من هذا العالم الذي تعيش فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، حط دماغك في التراب وقول له رب أنا محتاجك. يقولوا من معاني فاسأل به خبيرة أنه إن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى بالله، عرف أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. يعني يقول له رب أنا مش عارف أتحمل الأقدار، فأعوذ بك من قدرك، من قدرك الذي قدرت عليه. فاسأل به خبير.